إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة صدر الدين ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، وهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. فمعنى كلامه رحمه الله أن أطفال المسلمين ينشأون في بيئاتهم على النطق بالشهادتين، ويلقنون معرفة الرب تبارك وتعالى واستحقاق الله عز وجل للعبادة وحده، وينشأ على الإسلام ناشئهم، فينشأ على قول لا إله إلا الله، يسمع ذلك من أبويه وهو صغير لم تجب عليه الأحكام بعد، فإذا بلغ استمر في العمل، ولا يحتاج عند البلوغ أن يقال له انطق بالشهادتين. الآن أصبحت مكلفا، بل يكفي نطقه فيما سبق، في تشهده، في صلاته، في إجابته للمؤذن وما أشبه، فلا حاجة بعد ذلك عند البلوغ إلى تلقينه، أي إلى تلقينه الشهادتين، ولا إلى تجديد إسلامه، بل هو مسلم بين أبوين مسلمين منذ عقل، وهو يلقن ويعلم ويؤلف على النطق بالشهادتين واتباع شرائع الدين الظاهرة. لو أنه بلغ بعدما صلى لم يؤمر بإعادة الصلاة، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون لو صلى الظهر قبل أن يبلغ ثم بلغ بعدها باحتلام أو نحوه، ولما يخرج وقتها عنه بعده، فيقول بعض العلماء نأمره بإعادة أبوه لأنه صلاها قبل أن يبلغ، وهي في حقه أي عندما صلاها قبل البلوغ غير واجبة، فالآن قد بلغ وصارت واجبة عليه، فينبغي عليه أن يقول لا إله إلا الله، وأن يعيد الظهر مرة أخرى لأنه صلاها وما زال وقتها لم يخرج بعده، فهي واجبة عليه، وقد أدرك أي بلغ في وقت الوجوب، وجوب الظهر عليه، وقد صلاها قبل البلوغ، هل يعيد أو لا يعيد؟ الصحيح أنه لا يؤمر، لأن الله ما أمر بالصلاة مرتين، فإذا أداها ولو قبل البلوغ كانت مجزئة، فكما لا يؤمر بإعادة الصلاة بعد البلوغ لو كان الوقت باقيا، فكذلك لا يؤمر بعد البلوغ بتجديد الشهادتين، بل يكفيه أنه على الفطرة وأنه تلقن ذلك وتعلمه وفهمه. هذا هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ومعناه مبسوط في درء تعارض العقل والنقل، وقد ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى ولم يعزه إليه من أول قوله، ولهذا كان الصحيح إلى قوله، والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر، ومعنى النظر تفكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن، هذا معنى النظر، لا النظر ولا القصد إلى النظر، والقصد إلى النظر معناه وجود عزم على إثبات الربوبية من خلال النظر في الأدلة العقلية أو تفريغ القلب عما يشغله عن النظر، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، والشك استواء طرفي العلم نفيا أو إثباتا، كقولك هذا زيد أو عمر، فأنت لا تستطيع أن ترجح كونه أحدهما. والمراد هنا أن يشك المرء في وجود الله تبارك وتعالى، فقد قال بذلك بعضهم من الطوائف المنحرفة من يقول إن أول واجب على العبد أن يشك، أي أن يشك في وجود الله حتى يكون إثباته لوجود الله مؤسسا على الأدلة العقلية، هذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. قال شيخ الإسلام فيما نقل عنه الشارح رحمهما الله تعالى: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أو لا؟ قال شيخ الإسلام: الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. وإلى هنا انتهى نقله عنه رحمه الله تعالى من درء تعارض العقل والنقل. قال الشارح رحمه الله: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. خرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله شاهد عند أبي داود والطبراني وغيرهما. الكلام الذي مر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو في درء تعارض العقل والنقل، نقله الشارح وأقره، والذي يظهر أنه لا يصير مسلما حتى ينطق بالشهادة وإن أتى بما أتى به من أعمال الإسلام. قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: ولا يكفي فيه أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمات العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم، وهو حسن لغيره. فالتوحيد أول واجب وآخر واجب. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء. يقول الشارح رحمه الله: فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها، هل يصير مسلما أو لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. إلى هنا انتهى كلام شيخ الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. عند مسلم رحمه الله من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. التوحيد أول الأمر وآخره. قال: أعني توحيد الإلهية، هو الذي وقع فيه النزاع. المسألة التي مرت هل هي مسألة عقلية نظرية ذهنية مجردة، أو مسألة عملية تطبيقية واقعة؟ الصواب أنها مسألة فرضها ليس بصحيح، وهي قولهم إنه قد يوجد من ينشأ ولم يتكلم بالشهادتين من أول أمره إلى أن يبلغ، فهل تصلح وتصح عبادته؟ هذا كأنه محال، لأن النطق بالشهادتين قد يكون شرطا في صحة العبادة كما في التشهد، فهذا إذا صلى قبل البلوغ ولو مرة وقد لقن التشهد فقد أتى به. وكذلك يقول عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم: ولا تصح صلاته إلا بهذا التشهد. هذا التشهد ركن من أركان الصلاة، فلو صلى ولو مرة واحدة قبل البلوغ فقد نطق بالشهادتين. كيف يتصور أن إنسانا يولد لأبوين مسلمين ويبلغ وهو ما تكلم مرة في حياته بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل هذا فرض غير واقع، أو هو مما يمكن وقوعه، أو هو واقع بالفعل؟ يعني هل هو مستحيل أو ممكن؟ واقع هو بالفعل في هذه الحياة. الحق أن تصوره محض تصور، وأنه حتى أولئك الذين لا يصلون، أولئك الذين هم بعيدون عن الدين، أولئك الذين لا يلتزمون بشرائع الإسلام الظاهرة، هؤلاء يصلون على النبي ويتشهدون الشهادتين إلى غير ذلك. ولكن هل هذا هو المراد؟ أنت تعلم أن المسلم يسمع في كل يوم الأذان 5 مرات وفيه الشهادتان، وكذلك يسمع الشهادتين في الخطب ويأتي بها المصلي في الصلاة، وكذلك إذا نظر في كتاب الله إلى غير ذلك. الشهادة ذكرت في القرآن في عدة مواضع: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذا قرأ الصبي القرآن أتى بالشهادتين، وكذلك إذا سمع القرآن فيكون مسلما إذا أتى بالشهادتين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. على كل حال، هناك كثير من الفروض الذهنية قد تكون واقعة وقد لا تكون، مثل ما فرض من أن رجلا لا يأتي يوم القيامة بعمل صالح قط، لم يعمل خيرا قط. كيف يكون مسلما ولا يعمل خيرا قط؟ يعني يحيا سنوات متطاولات قد تصل إلى نصف قرن أو تزيد، ربما تصل إلى 80 عاما، ثم يأتي يوم القيامة ولم يعمل خيرا قط، لا بر أبا ولا أما ولا وصل رحما ولا أشفق على مسكين ولا نحى أذى عن طريق ولا أرشد ضالا ولا هدى حائرا، لم يفعل خيرا قط. مع أن بعض الأحداث التي وقعت وقيل فيها هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقت هذه العبارة عمن عمل خيرا بل خيرا عظيما. ففي حديث الذي قتل 99 نفسا وسأل عابدا فلم يعجبه كلامه ولا رده فقتله فكمل به 100، ثم سأل عالما فدله على طريق التوبة وسبيلها فخرج مهاجرا إلى الله. ذهابه إلى العالم عمل خير، استفتاؤه إياه عما عرض له في الحياة عمل خير، قبوله لقوله وأخذه بنصحه وإرشاده عمل خير، خروجه من أرضه تاركا أهله وولده وتاركا مراتع صباه وأفانين الحياة متوجها إلى أرض غريبة من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى مع أهلها، الهجرة في سبيل الله عمل خير، وهي هجرة قلب وهجرة بدن معا لأنه خرج مهاجرا إلى الله، هذا كله عمل خير. ومع ذلك قالت ملائكة العذاب إنه ما عمل خيرا قط، فهل معنى ذلك أنه لم يعمل خيرا قط؟ هذا أسلوب عربي ينبغي أن يفهم في ضوء كلام النبي العربي صلى الله عليه وسلم. الرجل إذا غضب على ولده قال أنت لست بابني، وهو لا يعني أن أمه إنما أتت به من ريبة، وإلا لزمه أن يلاعنه، وإنما يقول هذا له في ثورة الغضب ولا يعني به حقيقة ما يقول، هذا أسلوب عربي أيضا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا أخذنا هذا الأسلوب على هذا النحو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخرجون منها قوما قد امتحشوا ما عملوا خيرا قط، هو كما قال في الحديث الآخر وفي غيره لم يعمل خيرا قط، هل يتصور أن مسلما يترك العمل بالكلية؟ الذي يترك العمل بالكلية لا يكون مسلما، الذي يترك العمل بالكلية وهذا غير متصور أن يكون مسلما تاركا للعمل بالكلية لا يأتي منه في حياته كلها وإن تطاول خير قط، كيف؟ هذه صورة ذهنية كهذه المفترضة في أنه ينشأ بين أبوين مسلمين في أسرة مسلمة وفي مجتمع يزخر بالأذان وغيره، ثم لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قط إلى أن يدرك البلوغ، فيتأسس عليه ما يترتب على ذلك من الأحكام، هذه صورة ذهنية أيضا. فكذلك ما يقوله القائلون بجنس العمل، إنهم يقولون إنه إذا ترك العمل بالكلية دلونا على مسلم يمكن أن يكون تاركا للعمل بالكلية، هذه صورة متخيلة وهي مستحيلة لا يمكن أن تقع في الحياة، وعلى فرض وقوعها فإن الذي يترك العمل على هذا النحو ويحيا ما يحيا من الأعوام المتطاولات لا يأتي منه خير قط، على التجريد في المعنى لا على حسب الأسلوب العربي النبوي وما دار في فلكه، على التجريد المحض، إن هذا لا يكون إلا زنديق مرتدا هكذا. وهذا كلام أهل العلم الذين يرمونهم بالإرجاء وهم منه براء، بل هم الخوارج عاملهم الله بعدله. إذن التوحيد الذي دل على أهميته فيما مر هو توحيد العبادة، يقول فالتوحيد أول الأمر وآخر، أعني توحيد الإلهية وهو توحيد العبادة، هو أول ما يدخل به الإسلام، أول ما يدعى إليه الكافر، أول ما ينطق به إذا أسلم، فيقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا أسلم الكافر لقن الشهادتين وبين له معناهما وأمر بالعمل بمقتضاهما، فهذا أول ما يدخل به العبد في الإسلام أن ينطق بالشهادتين. توحيد العبادة أيضا هو آخر ما يخرج به العبد من هذه الدنيا، فالذي يختم حياته بلا إله إلا الله يدخله الله تعالى الجنة لو ختم له بالتوحيد. أسأل الله أن يختم لنا جميعا بالتوحيد، إنه على كل شيء قدير. دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أخرجه مسلم، يعني في سياق الاحتضار أو قبله، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم ينبغي على من حضر مسلما يموت أن يقول له قل لا إله إلا الله، وأن يتلطف معه لأنه ربما من شدة الكرب في النزاع والسياق رد قوله فيكون قد ورطه، وإنما يترفق به ويأمره، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ليكن آخر ما ينطقون به لا إله إلا الله. فإذا نطقوا بذلك قبل مماتهم كانوا من أهل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، توحيد العباد، والذي نحن فيه إنما هو لأجل تحقيق هذا التوحيد. ندرس العقيدة، عقيدة الطحاوية، العقيدة السفارينية، أي مصنف من كتب سلفنا الصالحين في الاعتقاد. لماذا ندرسه؟ لنعرف كيف نوحد الله، كيف تكون أعمالنا كلها خالصة لله، من أجل أن نكون موحدين حقا بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الربوبية فلا بد من الإقرار به، وكل الناس يقرون به حتى ولو كابروا كما سيأتي إن شاء الله، لأنه سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى ما كان من فرعون. فرعون كان يجحد ظاهرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأكثر الذين بل عظمهم بل جميعهم ممن أنكروا وجود الله هم يثبتون وجود الله تبارك وتعالى، ولكن يجحدونه بألسنتهم. التوحيد، توحيد العبادة، التوحيد هو جعل المتعدد واحدا، يطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد، ويطلق شرعا على تفرد الله بالربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات، كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مذكرة التوحيد في شرحها: التوحيد لغة مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعله واحدا. قال السفاريني في لوامع الأنوار: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية ليس بجعل جاعل. فأنت عندما توحد الله تبارك وتعالى فإنك تنسب إليه الوحدانية لا أنك تجعله واحدا، فالوحدانية ذاتية لله جل وعلا ليس بجعل جاعل. والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله رب العالمين، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب، كما في تيسير العزيز الحميد. وهذا مهم جدا، لأننا نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا في كلام علمائنا من سلفنا الصالحين أن المشركين الأولين كانوا يأتون بتوحيد الربوبية، لم يأتوا به على الوجه المطلوب، لأنهم لو حققوه تحقيقا لاستلزم ذلك منهم أن يأتوا بتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. الأنواع الثلاثة متلازمة لا ينفك واحد عن الآخرين، فمن أتى بتوحيد الإلهية على وجهه فلا بد أن يكون قد أتى بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك من أتى بتوحيد الربوبية على وجهه فإنه لا بد أن يكون آتيا بتوحيد الإلهية، لأنه إذا أقر إقرارا صحيحا جازما أن الله هو خالق كل شيء، وهو رازق الخلق، وهو مدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت، وبيده مقاليد كل شيء، لو أنه آمن بذلك إيمانا صحيحا لصرف العبادة لله وحده، وإلا فكيف يكون مقرا بذلك ثم لا يصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده؟ إذن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. التوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، فينقسم تبعا إلى ثلاثة أقسام معروفة، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. بعض الناس يقول: من أين جئتم بهذه الأنواع وأتيتم بهذا التقسيم؟ ويظنون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل من الإيرادات والإشكالات والاعتراضات، فيقولون: أنتم تأتون بأشياء من البدع، هي لأنكم قسمتم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وليس ذلك في دين الإسلام. فيقال لهم: حاشا. رجل يقال له إمام أهل السنة في مصر، زعم أنه سئل في أمريكا وكان زائرا لها، سئل سؤالا وهو: أنتم تشركون بالله تبارك وتعالى وتثلثون تثليث النصارى. قال: ففزعت وقلت: أين هذا؟ قال: فقال لي السائل: أنتم تقولون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، النصارى يقولون الآب والابن والروح القدس، إذن فأنتم تثلثون. وراح يحمل على السلفيين لأنه مبغض شعري هالك، مع أنه أياذ الرجل متخصص في علم النحو والصرف، يعني ليس في الدين صليبة وإنما في علم النحو والصرف. وفي علم النحو يقال له: عندك أن أقسام الكلمة ثلاثة، الاسم والفعل والحرف، لابد أن يقول نعم. فيقال له: من أين قسم النحاة هذا التقسيم؟ سيقول بالاستقراء: تتبعوا كلام العرب نحوا وشعرا فوجدوا كلمة تدل على معنى لا يرتبط بالزمان والمكان هي الاسم، وجدوا كلمة تدل على معنى لا بد أن يكون مرتبطا بالزمان، وذلك إما أن يكون في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، فهذا هو الفعل. ورأوا كلمات لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على المعنى في غيرها، فهذا هو الحرف. فاستقرأوا الشعر والنثر فوجدوا كلام العرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. فيقال له: وعلماء التوحيد وعلماء أهل السنة استقرأوا النصوص فوجدوها تدل على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فقسموا على حسب الاستقراء. فما قسم النحاة الذين تتمسح بأديالهم وتجتهد في النسبة إليهم، كما قسم النحاة الكلمة إلى ثلاثة أقسام. فلماذا تثرب على أهل السنة والجماعة ولا ترد كلام النحاة؟ انظر إلى هذه الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية دلت على ثلاثة الأقسام: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الإلهية أو توحيد العباد. هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. فهذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى إلى نصوص كثيرة من سلفنا الصالحين دلت على هذا التقسيم. تفرد الله تعالى بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، تفرده تعالى بالألوهية أي تفرده وحده بالتأله والتعبد، فهو إفراده سبحانه بالعباد بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه وتعالى. لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبده إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات، تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بأن لا تجعل له مثيلا في أسمائه وصفاته وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها تعالى لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض، هذا ما له خلقنا. ولن تجد قلبك حتى توحد ربك، فإن لم توحد في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته فلن تجد للحياة طعما، ولن تلحظ للحياة معنى. ليس للحياة طعم ولا معنى إلا بالتوحيد، لأنك تحقق حينئذ الوظيفة التي لأجلها خلقت. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. الذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف فقال إن أول واجب على المكلف النظر. الذين قالوا إنه القصد إلى النظر الجويني ومن أخذ بقوله، ذكره في الإرشاد. وأما القول بأن أول واجب على العبد الشك فهذا مذهب المعتزلة، كما قرره القاضي عبد الجبار المعتزلي في الأصول الخمسة. أرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية فأوجبوا النظر أو القصد إليه أو الشك على اختلاف فرقهم. هذا كله مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن أول واجب على العبد عبادة الله، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه. فالسؤال: معرفة الله جل وعلا هل هي معرفة ضرورية أو معرفة كسبية نظرية؟ على حسب الإجابة عن هذا السؤال يتحدد الاتجاه. فمن قال إن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية ضرورية، خلق الله الخلق مفطورين على إثبات وجود الخالق العظيم، على أن لهم ربا هو مالكهم ومالك الكون ومدبرهم ومدبر الأمور كلها، وأنه تعالى بيده الأمر وأنه هو المحيي المميت، هذا مغروز مركوز في طبائع البشر. إذن المعرفة هاهنا معرفة ضرورية، بمعنى أن الإنسان مفطور على ذلك. أما الذين قالوا إن معرفة الله تبارك وتعالى كسبية، أي أن الإنسان لا يمكن أن يعرف ربه إلا إذا أجال فكره وأعمل نظره، لذلك أوجبوا النظر أو القصد إلى النظر أو أوجبوا الشك في وجود الباري جل وعلا، فالإجابة عن السؤال حددت الاتجاه. أهل السنة مجمعون على أن أول واجب على العبيد عبادة الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدر: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به. قد يصيب الفطرة ما يحرفها عن الصراط المستقيم فتحتاج حينئذ إلى النظر، لكن الأصل أن معرفة الله تعالى ضروري. قد تجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يشك في وجود الخالق العظيم، قد تجد فيهم من يلحد ويدعي أنه من أهل القبلة، بمعنى أنه ربما أنكر وجود الباري وهو محسوب على الإسلام وأهله. يقول شيخ الإسلام: الصحيح أنها فطرية، يعني معرفة الله تعالى، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية. إذن الإنسان كالجو إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب. وأذكر أن بعض إخواننا أخبر أن رجلا نصرانيا يقدم البرامج في التلفاز استضاف من يدعي أنه ملحد، وكان يناظر آخر لا أدري أكان يدافع عن الإلحاد أم يدفعه. المهم أن الملحد الذي يعلن إلحاده في أثناء الكلام قال والله العظيم، فكان عجبا أن يقسم بالله الذي ينكره الذي يجحده. يصيب الفطرة أحيانا ما يحرفه عن الصراط المستقيم. معرفة الله فطرية، لكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية. معرفة الله ضرورية وقد تكون نظرية. ذهب عامة السلف إلى أن معرفة الله فطرية ضرورية، وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة الإمامية والزيدية والأشاعرة والماتوريدية إلى أن معرفة الله كسبية نظرية. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في السلم: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. قد يتشبث بعضهم بقوله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، فيقول إن أول واجب على العبد أن يعرف الرب، ولكن لم يلتفت إلى القيد، لأنه يقول معرفة الرحمن بالتوحيد، ثم قال إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو يعني التوحيد، وهو نوعان أيا من يفهم، لأنه يأخذ بالقسمة الثنائية بالتوحيد العلمي وبالتوحيد الطلبي القصدي، والأول متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. يقول وهو أي التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فهما نوعان. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا تجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. إذن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أو بتعريف أعم هو إفراد الله سبحانه بما يختص به. أعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. تحولت أمور كثيرة من أمور الشرك المخرجة من الملة إلى قربات يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات عند من وقع فيها من المشركين، يذبحون لغير الله قصدا، من أصحاب الأضرحة والخباب، ويتقربون بالذبح إليهم، بل يربون مواشيهم كما قال الصنعاني في التطهير، يربونها قصدا له. وما عجل السيد عن الناس ببعيد، لأنهم يربون عجلا كل عام إلى غير ذلك مما يصنعون. يقولون هذا عجل السيد، يعنون البدوي، ذلك الصنم بطنطا بمصر. فإذا قالوا لا إنما نتقرب بذبحه إلى الله، فيقال لما ربيتموه له ولما قصدتم به بابه كما تقولون. كان بعضهم عندما كانت الموصلات ضعيفة لا تقوم بنقل البشر فضلا عن العجول، كانوا يأخذون عجولهم التي سمنوها للبدوي وأسيرون يقطعون الطرقات بالليل والنهار فيذبح ببابه. فلماذا هذا؟ لقد كان رافضيا محضا، كان عدوا لدين الله جل وعلا. على كل حال، كانوا يقولون إن تقي الدين أمر، تقي الدين ابن دقيق العيد، أمر بأن يذهب إليه ليكشف حاله للسلطات في ذلك الزمان. قالوا فكان في السر لا يقبله، فجلس معه فكلمه فقال أنت لا تقبلني. ثم وجد تقي الدين ابن دقيق العيد نفسه في جزيرة معزولة، فهوتف أنه لن يستطيع الرجوع إلا في أعوام متطاولات، هذا إن رجع. فتوجه سره في سره إلى الصنم فأعاده، كما حكيت لكم قصة الولي. والأولياء كما تعلم من معتقدنا فيهم أننا نقول بالولاية على النحو الشرعي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. قد يجري الله رب العالمين على يدي من شاء من الكرامات ما يشاء، ويكون ذلك تثبيتا له أو لمن حوله، ويكون ذلك ذخرا للنبي الذي ينتسب إليه في هذه الأمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فكان واحد من الأولياء، وكان أخوه وليا أيضا، ولكن كان أحدهما يشتغل بالعلم في الأزهر في ذلك الزمان، وأما الآخر فكان هنالك في إحدى قرى الغربية، وبينه وبين القاهرة في ذلك الزمان مفاوز لا تقطع كما هو الشأن الآن في ساعتين أو ما يزيد قليلا. المهم، كان أخوه الذي في الأزهر بين طلابه، وأخذ يضع شيئا على اللوح الذي كان يدرسهم عليه، وهو ينظر إلى أخيه فيراه وهو هنالك في أعماق الريف بمحافظة الغربي، وكان أخوه قائما على ري أرضه، فكلما حول الماء إلى جهة عطشة بعد أن رويت أخرى من الماء، صنع أخوه خطا على لوح التعليم فرجع السد إلى أصله، فينظر أخوه فيجد أن الأمر قد عاد إلى أصله فيحوله مرة أخرى. ثم حانت منه التفاتة إلى أخيه في الجامع الأزهر فوجده يداعبه ويعابثه، فأخذ دلوا كان عنده فملأه ماء من قناته التي يروي منها زرعا، فملأ الدلو ماء ثم قذفه فوقع على أخيه في مجلسه في الأزهر. الله أكبر! يا أمة محمد، وحدي ربك كما أمرك الله وكما بين لك رسول الله، فبهذا التوحيد سادت الأمة الأمم وملكت أزمة الأمم في العالم القديم، ودانت لها الدنيا، ولا يمكن أن يعود ذلك المجد القديم إلا بعز الإسلام التليد، وهو مؤسس على التوحيد. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، هو أعظم ذنب عصي به الله. التوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. أشرف الأعمال وأفضلها عند الله تحقيق التوحيد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. أمر الله كل مكلف بالتوحيد، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، ووعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.

فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه. عرف محقق طبعة الرسالة الجهم بن صفوان بأنه قد نشأ في سمرقند بخراسان، وقضى فترة من حياته الأولى في ترمد، وكان مولى لبني راسب من الأذ، وقد أطبق السلف على ذمه بسبب إنكاره الصفات وتأويلها المفضي إلى تعطيله. وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه جهم بن صفوان وأظهرها فنسبت إليه، وقد قتل سنة 28 و100 لا رحمه الله تعالى. فقد فتق في الإسلام فتقا لم يرتق إلى يوم الناس هذا. أدخل في مسمى التوحيد نفي الصفات، وكذلك وافقه على هذا من وافقه من الضلال، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. قالوا إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، أي تعدد الآلهة، يستلزم تعدد الواجب أي تعدد الآلهة. ما أصل الشبهة عند هؤلاء؟ أصل شبهة هؤلاء أنهم قالوا أخص وصف لله تعالى القدم، يعني أن من الصفات الخاصة لله التي لا يوصف بها إلا هو سبحانه، إن من أخص الصفات لله صفة القدم كونه قديما. ثم قالوا لو جعلنا لله صفات فلا بد أن تكون هذه الصفات قديمة، كأن الصفات يمكن أن تقوم وحدها لا في ذات. هذا ضلال مبين، بل هذا تخريف محض، لأنهم قالوا لو أثبتنا لله الصفات فإنها ستكون قديمة قدم الذات، وعليه فإننا مضطرون للقول بتعدد الآلهة. فيقال لهم لما لو أثبتتم لله تبارك وتعالى صفة السمع؟ يقولون لابد أن تكون صفة السمع قديمة قدم الذات، وعليه فسنقول بأن هذه الصفة قديمة، فنثبت مع قدم الله تبارك وتعالى قدم سواه، والقديم لا يكون عندهم إلا إلها. إذن قالوا لو أثبتنا الصفات لله لألزمنا ذلك بإثبات تعدد الآلهة، ويكونون قد جعلوا مع الله قدماء أي آلهة. وهذا الكلام باطل من وجوه. أولا أن قولهم أخص وصف للرب هو القدم ليس بصحيح، بل هذا الوصف يوصف به الرب وأسماؤه وصفاته، بل إن الله تبارك وتعالى لا يقال له القديم، بل يقال له الأول، لأن القديم ليس يحمل كمالا مطلقا، والقديم يكون حادثا بالنسبة لما هو أقدم منه، كما ذكر الله تبارك وتعالى العرجون القديم والإفق القديم إلى غير ذلك مما وصفه بالقدم، وهو قدم نسبي وليس بقدم مطلق. وعليه فإن الله تعالى وصف نفسه بالأولية وسمى نفسه الأول، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأما القديم فليس من أسماء الله جل وعلا، وعليه فهذه الصفة إن أرادوا بها الأولية فلما لم يعلنوا بها، وإن أرادوا سوى الأولية فإن القدم لا يصح أن يطلق على الله تبارك وتعالى عوضا أو بدلا للأولية، لأنه ليس كمالا محضا كالأولية، لأن الكمال ها هنا إنما يكون نسبيا، فالقديم حادث بالنسبة لما هو أقدم منه. فكلامهم أخص وصف للرب القدم ليس بصحيح. وجه آخر هو أن أخص وصف للرب هو كونه غنيا عما سواه، وأنه رب العالمين، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، إلى آخر الصفات التي لا يوصف بها إلا الرب جل جلاله. كذلك أن الصفة ليست بمستقلة بنفسها حتى يقال إنه يلزم التعدد، بل الصفة قائمة بالموصوف لا تنفك عنه ولا تنفصل. رابعا أن الله قد عدد لنفسه صفات وأفعال، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخر الآيات. فذكر الله لنفسه صفات كثيرة مع أنه سبحانه واحد، ولا يلزم من ذلك القول بتعدد الآلهة أو تعدد القدماء كما يقولون، بل هذا محض خيال أو محض تخريف منه، لأن الصفة لا يمكن أن تقوم وحدها، ولا يمكن أن يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات، هذا لا يمكن أن يكون إلا في الذهن، وللذهن أن يفرض المستحيلات، ولكن في الواقع لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الصفات. واذكر ما شئت من الدواء، إما أن يكون الشيء طويلا أو قصيرا، إما أن يكون عريضا أو طويلا، إما أن يكون أحمر أو أبيض أو أسود أو أخضر، إما أن يكون طريا أو جامدا، إما أن يكون صلبا أو رخوا، لابد أن يكون موصوفا بصفات. دعك من هذا كله، لابد من وصفه بصفة الوجود، فهل توجد ذات غير موجودة؟ فهذه الذات لو فرض أنها قد جردت من جميع الصفات فهي موصوفة بصفة الوجود، وهذا الوجود تلحقه صفة أخرى، هل هو وجود واجب أو وجود ممكن؟ فأما من وما سوى الله فوجوده ممكن، لأنه يوجد بعد أن لا يكون موجودا، هو حادث يصير إلى الوجود بعد العدم، ويصير إلى العدم من بعد الوجود، ويستوي في حقه الوجود والعدم. وأما الله تبارك وتعالى فوجوده لذاته لا من غيره كالممكنات، إذن كل موجود فرضته من هذه المخلوقات لابد له من صفة الوجود، ثم لابد له من صفة أخرى وهي صفة الإمكان في هذا الوجود، إلى غير ذلك من هذه الصفات التي لا تنفك عنها ذات. فهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. المراد تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته، المراد نفيها وعدم الإيمان بها، المراد إنكارها، إما بتأويل نصوصها وهو التحريف مع التعطيل، وإما بتفويضها، والتفويض عدم الإيمان بمعنى النص، وتوكيله إلى الله تعالى من غير إثباته ومن غير تحريفه. فالمفوض معطل ولكنه غير محرف، لأنه لم يثبت للنص معنى فعطل النص عن دلالته، فهو معطل من هذه البابة، ولكنه لم يحرفه بمعنى أنه لم يعطه معنى من أصله، فيقول هذا النص لا معنى له. المفوض الذي يفوض المعنى كما هو التفويض المذموم، وهم شر الخلق والخليقة، هؤلاء لا يثبتون للنصوص معنى، فكل مفوض معطل ولكن ليس بمحرف. التعطيل وكذلك الاتحاد كما قال المصنف رحمه الله، وكذلك الحلول، هو ما يفضي إليه هذا القول الفائل من أقوال هؤلاء النفاة. قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، والحلول هو اعتقاد أن الله يحل في المخلوقات، والاتحاد هو اعتقاد أن الخالق عين المخلوق، وهو أقبح من كفر النصارى، لأن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. أصحاب الحلول، أصحاب الاتحاد، أشد كفرا من النصارى واليهود، أشد كفرا من الذين قالوا إن المسيح ابن الله أو هو الله، وكذلك من الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، أشد كفرا من الذين قالوا بالناسوت واللاهوت فيما يتعلق بمعبوداتهم، لأنهم حصروا ذلك الحلول، حصروا ذلك الاتحاد في شخص أو شخصين. وأما هؤلاء الاتحادية، أما هؤلاء الحلولية، فقد جعلوا الله تعالى حالا في كل المخلوقات، فالخالق هو المخلوق والمخلوق عين الخالق. فأنت إذا صليت صليت لنفسك، فالصلاة إنما تكون من المصلي للمصلى له، والمصلي والمصلى له واحد، كما قال الزنديق بن عربي، وكذا قال ابن الفارض، وكذا قال ابن سبعين، إلى آخر هؤلاء الزنادقة الذين تكلموا بهذه العقيدة الشنيعة البغيضة التي لا يجرؤ المرء على أن يستفيض في بيانها، ولكن لا بد من التحذير منه. هذا القول الذي ذهبوا إليه أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أكثر من كفر النصارى وأقبح، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ثم نقل كلاما من المدارج لابن القيم رحمه الله من أول قوله، ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، لأنه إذا كان الله حالا في كل شيء فقد حل في فرعون، فإذا قال إنه ربهم الأعلى فما الذي أخطأ فيه؟ يكون خطأه أنه خصص نفسه فقط، يعني لم يعمم هذا الحلول والاتحاد في جميع المخلوقات، ولو أنه عمم ما ذم. هكذا يقولون عاملهم الله بعدل. هؤلاء زنادقة كفار. من فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا ما قاله العلامة ابن القيم في المدارج، ونقله العلامة الشارح رحمه الله تعالى. نسأل الله رب العالمين أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق التوحيد فينا، وأن يجعلنا من الدعاة إلى التوحيد على بصيرة، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به وأرشد إليه ودعا إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.